صلى الله عليه وسلم، فأبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتابي الأخير صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه للحافظ الخطيب البغدادي الإمام. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة المختصر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وفقهه في الدين وفهمه ما لم يفهم، وأنعم عليه بالإدراك والوعي وصحة التصور وحسن المغنم، وأنار قلبه وأثلج صدره وفكره وعقله بتدبر الكتاب العزيز قولا وعملا ونية واتباع السنة ودعم، وألهمه مفاتيح العلوم وفتح عليه بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، وجمع له ما تفرق عليه وتشتت وتناثر، فأزال همه ونصبه وطيب روحه ونفسه وآتاه الحكمة ودفع عنه المغرم والمأثم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد استخرت العليم الحكيم الخبير البر بعباده الكبير الذي قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فاستخرته في تلخيص كتاب جليل، جليل القدر، عظيم النفع، منهجه على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. هو هذا الكتاب الفقيه والمتفقي تكملة لأول كتاب في أصول الفقه للإمام الشافعي، وهو الرسالة. فكان كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ الإمام الخطيب البغدادي، ولذلك اهتممت به وهذبته واختصرته، ولله الحمد والمنة. فعنونت عنوانا: حديث وأثر يكشفان سبيل الخطيب البغدادي العلمي. ورجل من أئمة هذا الدين، حافظ وفقيه وأصولي، حتى قال عليه مشايخه في زمانه كما سيأتي في المقدمة: هذا الدارقطني في هذا الزمان، هذا الشيخ إمام في زمن الخطيب البغدادي. فجلس مع الخطيب البغدادي، فلما رأى منه ذلك فقال عليه هذا. فكان كتابه تحفة علمية على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأطهار، أئمة الدنيا وكبراؤها وعلماؤها وقاداتها، ورثة النبي العدنان وحماة الدين وأئمته. فبدأت بالحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث عضوا عليه بالنواجذ دائما أدندن به، لأنه يبين منهج أهل السنة والجماعة، ويعضد ويصحح حديث الذي اختلفوا فيه تصحيحا وتضعيفا، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأرادوا أن يشككوا فيه. وهذا الحديث في منتهى القوة ليبين صحة الحديث، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. النبي مات صلى الله عليه وسلم، والصحابة ماتوا، ولكن المنهج موجود، السبيل موجود، الطريق موجود، سنتهم موجودة، منهجهم موجود، سبيل الاستنباط والإفتاء موجود، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أي ذهاب الصحب، ذهاب المنهج، ذهاب المعتقد، ذهاب التوحيد الحق. فهذا من أجل الأحاديث التي يعض عليها بالنواجذ. واقرأوا ما قاله النووي في شرح هذا الحديث، وقد ذكرته في بعض كتبي وشرحه. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أنه قال، وهذا الأثر نوه به الإمام مالك وذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، أنهم كانوا يتمسكون بهذا الأثر ويدندنون به ويكررونه لعظم ما فتح الله به على الخليفة الراشد الإمام عمر بن عبد العزيز. قال رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله وسنة واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. لماذا أتيت بهذا الحديث وهذا الأثر على هذا الإمام؟ لأننا نتكلم في علم أصول الفقه، ولا بد أن يؤخذ علم أصول الفقه من أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، بعيدا عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة. والإمام الشافعي قيل عليه في زمنه ناصر السنة، وانظر إلى كتاب الرسالة أول كتاب في أصول الفقه، كل ما تكلم به في قواعده من الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والسلف الكرام، ليس ثم إلا هذا. وهذا منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح. فلذلك أتيت بهذا بيانا: سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا عظيما. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فقال: سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سننا أخذ بها اتباع لكتاب الله، لأن السنن سنن رسول الله وسنن الصحابة هي فهم وتفهيم للأمة بكتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وولاة الأمر من بعده سنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الإجماع ما ظهر إلا بعد موت رسول الله، الوحي ينزل ورسول الله بالسنة والقرآن، فالإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم صحابة رسول الله مع رسول الله في حله وترحاله. فقال: واستكمال لطاعة الله، هذه السنة سنن الصحابة، ولن يستقيم الدين إلا بفهمهم، إلا بفهمهم. أول محور في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، كلام في غاية الأهمية من آثار عظيمة جدا بينت فيها هذا الأمر. الأمر مرجعه إلى صحابة رسول الله. كتاب مرفوع بي دي إف من سنين، أنا كتبته 2011 يعني مرفوع موجود مهم للغاية. فبإذن الله تعالى، لأنه حتى النسخة بتاعته انتهت، وقد أتيت به وكنت أقرأ فيه اليوم بين العصر والمغرب. إن شاء الله أحاول أن أطبعه مرة أخرى لأنها نفدت، وشرحناه هنا في المسجد من سنين والشرح غير موجود، والكتاب بي دي إف غير موجود، فاضطررنا أن نصور الكتاب وهو موجود بي دي إف، بس مش التصوير بتاعه اللي هو البي دي إف الأصلي. فالله المستعان ماذا سيحدث إن شاء الله، ولكن لأنه ليس بأيديكم، فإن شاء الله نحاول أن نطبعه لأنه كان كتاب مهم للغاية. المهم يعني، فقال: واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأمرنا أمر رسول الله وأمر صحابة رسول الله، ولا النظر في شيء خالفها البتة. من اهتدى بها فهو مهتد، يبين لك سبيل الهداية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأول من اهتدى برسول الله صحابته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أولهم الصحابة ومن بعدهم أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فقال: من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. قلت: هذا الأثر رواه الأئمة الآجري في الشريعة، وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه في هذا الحديث في هذا الكتاب، باب القول فيه أنه يجب اتباع ما سنه الأئمة السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج عنه. فما ذكر الخطيب في كتابه هذا مسألة إلا حدثنا وأخبرنا، كما كان يفعل الإمام ابن حزم، حدثنا وأخبرنا. قال: قلت: فكان الخطيب البغدادي الإمام السلفي الحافظ الفقيه الأصولي حذو القذة بالقذوة، قذة وحذو النعل بالنعل في كتاب الفقيه والمتفقه على منهج السلف الصالحين في هذا العلم الجليل. قال البعض عليه: هذا حديث، هذا الكتاب قائم على الحديث. في بداية الطلب انبهرت بهذا الكتاب جدا، وظهر ذلك في بداية تصنيفاتي أن كلام في غاية القوة يبين لك عظم منهج مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وعلى منهج السلف الصالحين في هذا العلم الجليل عمود الخيمة التكلم في دين الله. فكان فيه بعيدا كل البعد عن الأصوليين المتكلمين والفلاسفة والمناطقة، وبهذا تميز وحاز قصب السبق أو قصب السبق عليهم، ولذلك عقدت العزم على تقريب هذا السفر وتهذيبه وتسهيله بين طلبة العلم في أصول الفقه، وهروبا بهم عن التقعيد والتصعيب والتشديد المنطقي البغيض. وبينت أن هذا الكتاب كان قد حققه من الناحية الحديثية فحسب، ولله الحمد لم يهذبه، ويجمع أمر الكتاب في مسائل أصول الفقه في مكان واحد إلا أنا، إلا والله أعلم. فهذا الرجل الذي كان حققه رجل إخواني تكفيري، ولا أحب أن تأخذوا العلم من هؤلاء الضلال، فلذلك كتبت هذا الكتاب ولله الحمد والمنه. نبذة مختصرة عن ترجمة الذهبي وبيان ما ذهبي للخطاب البغدادي يعني، وبيان منهجه السلفي الحق في مسائل الصفات. قال الحافظ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، وهو من أئمة السلف، في كتابه الجليل سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء: الخطيب الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت أبو بكر، أحمد ابن علي ابن ثابت ابن أحمد ابن مهدي البغدادي صاحب التصانيف، وذكرت الوفاة والميلاد. ولد سنة 92 و300، وكان أبوه خطيبا بقرية درزيجان، قرية كبيرة ببغداد على نهر دجلة، وممن تلا القرآن على حفص الكتاني. فحض ولده أحمد على السماع والفقه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك الكثير ممن يتصدون للدعوة ما كانوا وما كان آباؤهم وأمهاتهم من أهل العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسمع وهو ابن 11 سنة، وارتحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة، وإلى نيسابور وهو ابن 23 سنة. كم فاضل الدعوة وللعلم، ورزقه الله الخير كله. وإلى الشام وهو كهل، وإلى مكة وغير ذلك، وكتب الكثير وتقدم في هذا الشأن، وبذ الأقران أي غلبهم وفاقهم، وجمع وصنف وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضح، فسر وبين المجمل بالمبين، وصار أعظم أهل عصره على الإطلاق. قال: وكان من كبار الشافعية، تفقه على أبي الحسن المحاملي والقاضي الطيب الطبري. قال السمعاني: سمعت يوسف بن أيوب بمر يقول: حضر الخطيب درس شيخنا أبي إسحاق، فروى أبو إسحاق حديثا من رواية بكر بن كنز الشقاء السقاء، ثم قال للخطيب: ما تقول فيه؟ فقال: إن أذنت لي ذكرت حاله. فانحرف أبو إسحاق وقعد كالتلميذ، وشرع الخطيب يقول وشرح أحواله شرحا حسنا، فأثنى الشيخ عليه وقال: هذا دار قطني عصرنا. وقال أبو علي: حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب، وما رأيت مثله ولا أظنه رأى مثل نفسه. وقال السلفي: سألت شجاعا الذهلي عن الخطيب، فقال: إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله. قال الذهبي: أخبرنا فروى بسنده حدثنا الحافظ أبو بكر الخطيب، قال: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي وبين المقصر عنه. والأصل في هذا الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. حديث البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من مستغفر أستغفر له؟ هل من كذا؟ هل من سائل أجيب مسألته؟ هل من كذا من كذا من كذا؟ وثلث الليل الأخير يختلف من مصر إلى أرض الله الحرام، إلى أمريكا، إلى الصين، إلى روسيا، فهو ثلث الليل الأخير متعدد. فالأمر إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا نقول كيف وأمريكا كذا وهو وفرنسا كذا وجنوب أفريقيا كذا، كل هذا لا يستقيم، هذا الذي يريده، وهذا الحديث يبين هذا الأمر. فقال: فإذا كان معلوم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي الجوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها كتاب وسنة وإجماع، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله لم يكن له كفوا أحد. هذا كلام الخطيب البغدادي. قال مكي الرميلي مرض الخطيب في نصف رمضان إلى أن اشتد الحال به في غرة ذي الحجة في أول شهر ذي الحجة، وأوصى إلى ابن خيرون ووقف كتبه على يده وفرق جميع ماله في وجوه البر على المحدثين، وتوفي في رابع ساعة من يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة 63، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويجعل مثواه الجنة، اللهم أمين. قلت كتب الخطيب البغدادي ما يقرب من 90 كتابا، منها كتب جليلة في مجالات عظيمة، في مجلدات كبيرة، منها تاريخ بغداد موسوعة 14 مجلدا، وموضح أوهام الجمع والتفريق والمتفق والمفترق، واقتضاء العلم والعمل، وشرف أصحاب الحديث، وتقييد العلم، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والكفاية في علم الدراية، ومناقب الشافعي ومناقب أحمد بن حنبل، ومنها كتابنا هذا الفقيه والمتفقه، والكثير من كتبه مخطوطات لم تطبع إلى يوم الناس هذا. قلت كتاب الفقيه والمتفقه جمع هذا الكتاب بين فضل الفقه والأمر به والحث عليه، وهو أول أبواب الكتاب بعد مقدمته التي بدأها بعد الثناء على الله بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أهمية الفقه جدا في مرحلة طويلة من هذا الكتاب، وبين مرادها كما سيأتي، فجمع في مقدمته الصغيرة مراده من الكتاب وأجمل لم يفصل، ثم فصل في أبواب الكتاب كله، فجعل القسم الأول فيما يتعلق بالفقه والفقيه والآداب في ذلك وبين. طب أنا أسرد هذا حتى الذي لم يتم له حتى كتابة مختصر هذا يبقى على علم بما سيقرأ. وبين أن قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن الحكمة الفقه والعلم، وأن الله تعالى لا يخلي الوقت والزمن من فقيه ومتفقه، مع بيان ارتفاع منزلة الفقيه والمتفقه وجلالته، وأن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء. إي والله، الفقهاء الذين هم العلماء الذين يعلمون قواعد الدين، ووجوب التفقه على في الدين على كافة المسلمين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبيان مراتب من تفقه في الدين، هي مراتب وفوق كل ذي علم عليم كما قال تعالى، وأحوال الناس في طلب العلم وتركه، كل ذلك من خلال أبواب معنونة ومستدل عليها وبيان معانيها. فكان هذا القسم مقدمة لما يأتي، ثم بدأ بالقسم الثاني في بيان معنى الفقه مجملا، فذكر فيه الأحكام التكليفية الخمسة ولم يتعرض للتفاصيل والفروع، فكان مقتضبا جدا في ذلك، ثم أتبعه بعلم أصول الفقه وهو جل الكتاب، هو جل الكتاب، وفصل بعض أبحاثه وفرقها، ولذلك جمعتها في محل واحد كما سيأتي. ثم كان القسم الثالث في النظر والجدل وما يتعلق به، وهذا من مسائل أصول الفقه، ثم رجع إلى الاجتهاد والتقليد، وباب بعد ذلك في فضل العلم والعلماء، ثم إخلاص النية والقصد بالتفقه لوجه الله، وأتبعه بجملة من الأبواب تتعلق بآداب الفقيه والمتفقه، وترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه وآداب التدريس، ونص على الجمع بين الحديث حفظا وسندا، وبين الفقه والفهم ومعرفة مراد الله ورسوله معنا، ثم رجع إلى أبواب الفتوى والمفتي والمستفتي، وشروط من يفتي الناس، والوعيد لمن أفتى الناس بدون أهلية لذلك، في أبواب كثيرة ومهمة تتعلق بعلم أصول الفقه. فجمعت كله في محل واحد حتى لا يتشتت طالب العلم في الحصول على المعلومة مستمرة في التلقي. سبب تصنيف الخطيب البغدادي لكتابه الفقيه والمتفقه، فإن المتأمل في اسم هذا الكتاب سيجد الدافع الذي دفع المؤلف لذلك، وهو نص كلامه في هذه المسألة، لا سيما لمن قرأ هذا الكتاب الجليل وتدبر ما فيه، فقال طبعا على ما بينته في هذه مسائل أصول الفقه وأداب التدريس وأداب التفقه وما شابه، فهو يبين الذي دفعه إلى هذا التصنيف، ثم توسع في هذه الأمور وكتب مسائل أصول الفقه وغيرها. فقال تحت باب فضل العلم والعلماء، وحاصله الجمع بين الرواية والدراية، وهذا المقصد الشرعي الكلي والعمل بذلك. فروى الخطيب بسنده من حديث زيد بن ثابت عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ذكر هذا الحديث في أكثر من مكان في كتابه، وهو متكرر، ولكن أثبته لأهميته، لأن شرطي في هذا الحديث أحذف المتكرر، ولكن هناك متكرر لا يحذف لأنه له أهمية. طيب، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ثم قال: نضر الله حديث امرأة، نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب رجل في شأن في أمور الحديث إمام قال ليس بفقيه. الإمام سليمان الأعمش كان يحفظ كالإمام أحمد مليون حديث بين المرفوع والموقوف، فكان يقول لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة قل فيها يا أبا يوسف، ويقول لأبي حنيفة قل فيها يا أبا حنيفة، واخبرك حتى قال في هذا الأثر المشهور: نحن نحن المحدثين الأطباء، قال ماذا؟ نحن الصيادلة وأنتم الأطباء اللي هم الفقهاء. فكلام قوي جدا. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واخد بالك؟ ميزه الله بالحفظ. مسألة الحفظ دي لو لم توجد ما كان هناك فقيه. الفقيه يتعامل مع الحديث، إن لم يوجد حديث فالقضية فضل الله يؤتيه ما شاء. كم الحديث في البخاري ومسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه مفصلة. ثم قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد حمل الحديث من يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها، وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظه خال من معرفة فقهه. مصيبة، لا يفرقون بين معلل وصحيح، ولا يميزون بين معدل من الرواة ومجروح، ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه، ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه. طب لازمتكم ايه بقى؟ ومع أنهم قد أذهبوا في كتبه، كتب الأحاديث، أعمارهم، كما روى وبين أهل الحديث كانوا يسيرون إلى البلاد ليجمعوا الأحاديث من الأئمة الحفاظ، فكانوا يقولون كنا نأكل السمك نيئاً فليس عندنا وقت لشويه أو لتحميله. سبحان ربي العظيم. فقال هنا مع أنهم قد أذهبوا في أعمار أذهبوا كتبه أعمارهم في كتبه أعمارهم وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم فجعلوا لأهل البدع من المتكلمين ولمن غلب عليه الرأي من المتفقهين طريقا إلى الطعن على أهل الآثار. أنت متخيل عايز يقول لهم طب أنتوا بتعملوا كده ليه؟ لماذا؟ عندكم الحديث لماذا لا تتفقون؟ أنا حديث رسول الله، انظر إلى كل كلمة ماذا معنى هذه الكلمة من الناحية اللغوية ومن الناحية الفقهية والفهمية وهكذا. فقال ولمن غلب عليه الرأي من المتفقهين طريقا إلى الطعن على أهل الآثار ومن شغل وقته بسماع الأحاديث والأخبار حتى وصفوهم بضروب الجهالات ونبذوهم بأسوأ المقالات كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوا. انتوا عادين تلموا وما فيش فقه وما فيش فهم وما فيش تدبر في هذا. هذا يقال على كثير من طلبة العلم، مصيبة. شوف الكلام، شوف الكلام، وشوفها. حتى وصفوهم بضروب الجهالات ونبذوهم بأسوأ المقالات كل ذلك لقلة بصيرة أهل زمانه بما جمعوا. ليس الجمع فحد، جمعوا مع الفهم وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه ومنعهم نفوسهم عن محاضرة الفقهاء وذمهم مستعمل القياس من العلماء لسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه. كل هذا ذكر في هذه الآثار التي ظهر فيها الذين طعنوا في القياس، والقياس لا يستقيم الدين إلا بالقياس. الاجتهاد في أمور ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فالقياس هو الأصل. فبين أنهم طعنوا من خلال عدم فهمهم للأحاديث، ولو فهموا لردوا على أهل الأهواء التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه، وأنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على عمومه. وهناك عموم وخصوص، ومجمل ومبين، ومطلق ومقيد، وهذا هم بعيدون عنه. حفظوا ولم يأتوا بقواعد الشريعة والاستنباط وأصول الفقه وقواعد وهكذا، تمام؟ ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازلهم وعولوا فيه على أقوالهم ومذاهبهم، فنقضوا بذلك ما أحلوه واستحلوا ما كانوا حرموه. وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع. أنت مقصر في طلب العلم، أنت حر بقى. ويشنع عليه بضروب التشنيع، فأبلغ مني ما ذكرته اغتناما وأثر في معرفتي به اهتماما بأمرين، أو اهتماما أمرين. أحدهما قصد من ذكرت لك الوقيع في متقدمي أهل الحديث القائمين بحفظ الشريعة، أئمة السنة، لأنهم رأس مالي وعلى علومهم مآلي وبهم فخري وجمالي نحو مالك والأوزعي وشعبة والثوري. حفظ وكان إمام، خطيب البغدادي روى بسنده سنن أبي داود، هي التي موجودة عندنا في هذا الزمان. فخطيب محافظ وفقيه. والأمر الآخر ازدراءهم بمن في وقتنا والمتوسمين من أهل الحديث بعصرنا، فإن لهم حرمة تدعى، وقد دلتنا الشريعة على السماع منهم وأذنت لنا في الأخذ عنهم عمن تأخذ، وأذنت لنا في الأخذ عنهم إذن تأخذ ممن ولا تأخذ ممن. وورد بذلك المأثور الأثر عن سيد البشر وأقر بالزلفة عينه أو عينه في قوله نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره. قلت انتهى كلامه. قلت هذا السبب والعلة التي من أجلها كتب الخطيب الفقيه والمتفقه ومن قبله الإمام الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود وأطال فيه الكلام. فهذا ما كان من بداية التكلم في هذا الشرح. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.